الحيوان. المؤلف عثمان بن بحر الجاحظ. التحقيق والمراجعة عبد السلام هارون. أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ إمام فذ من أئمة البيان في العربية، وليس من الإسراف والمغالاة أن نعتبره زعيم البيان العربي في قوته وأسره وفي دقته وحلاوته. وهو إمام الأدباء في العصر العباسي الثاني، وله أساليب ومذاهب وآراء في الأدب واللغة خاصة به، واشتهر بطريقة في الإنشاء تنسب إليه قلده فيها الناس وعرفت باسمه. وخلف الجاحظ مؤلفات عدة تزيد على 360 مؤلفا في ألوان شتى من المعرفة، تجعله في الرعيل الأول من مؤلفي عصره وكتابه. وصنع الجاحظ هذه الكتب ولم يكن همه هم غيره من المؤلفين في الجمع والرواية والحفظ، وإنما كان يريد أن يبتكر وأن يوجد للناس بديعا يمسح على جميعها بالدعابة والهزل ويشيع الفكاهة. يظهر ذلك في كتابه الحيوان الذي نقدمه اليوم، فهو أقدم كتاب في علم الحيوان بالعربية، ويختلف عن كتب الحيوان الأخرى بأنه يشتمل على وصف طبائع الحيوانات من حيث علاقتها بالناس، ويتخلل ذلك فوائد أدبية واجتماعية وتاريخية، فهو ينطق بالقصد العلمي التفصيلي للحيوان جميعا ولكل مملكة من ممالكه ولكل جنس من أجناسه. ضرورة التنويع في التأليف. إنني قد عزمت والله الموفق أن أوشح هذا الكتاب وأفصل أبوابه بنوادر من ضروب الشعر وضروب الأحاديث، ليخرج قارئ هذا الكتاب من باب إلى باب ومن شكل إلى شكل، فإني رأيت الأسماع تمل الأصوات المطربة والأغاني الحسنة والأوتار الفصيحة إذا طال ذلك عليها، وما ذلك إلا في طريق الراحة التي إذا طالت أورثت الغفلة. وإذا كانت الأوائل قد سارت في صغار الكتب هذه السيرة، كان هذا التدبير لما طال وكثر أصلح. وما غايتنا من ذلك كله إلا أن تستفيدوا خيرا. وقال أبو الدرداء: إني لأجم نفسي ببعض الباطل كراهة أن أحمل عليها من الحق ما يملها. لكل مقام مقال. لقد قلت: هذا باب من أبواب الفراغ، وشكل من أشكال التطرف، وطريق من طرق المزاح، وسبيل من سبل المضاحك، ورجال الجد غير رجال الهزل. وقد يحسن الشيء بالشباب ويقبح مثله من الشيوخ، ولولا التحصيل والموازنة والإبقاء على الأدب والديانة بشدة المحاسبة لما قالوا: لكل مقام مقال، ولكل زمان رجال، ولكل ساقطة لاقطة، ولكل طعام أكله. ملحة من الملح. روينا في الملح أن رجلا قال لصاحب له: أبوك الذي جهل قدره وتعدى طوره فشق العصا وفارق الجماعة، لا جرم لقد هزم ثم أسر ثم قتل ثم صلب. قال له صاحبه: دعني من ذكر هزيمة أبي ومن أسره وقتله وصلبه، أبوك هل حدث نفسه بشيء من هذا قط؟ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، حاجة الناس إلى الناس ضرورة دين ودنيا. اعلم رحمك الله تعالى أن حاجة بعض الناس إلى بعض صفة لازمة في طبائعهم وخلقة قائمة في جواهرهم وثابتة لا تزايلهم ومحيطة بجماعتهم ومشتملة على أدناهم وأقصاهم، وحاجتهم إلى ما غاب عنهم مما يعيشهم ويحييهم ويصلح بالهم ويجمع شملهم، وإلى التعاون في درك ذلك والتوازر عليه، كحاجتهم إلى التعاون على معرفة ما يضرهم والتوازر على ما يحتاجون من الارتفاق بأمورهم التي لم تغب عنهم. فحاجة الغائب موصولة بحاجة الشاهد لاحتياج الأدنى إلى معرفة الأقصى، واحتياج الأقصى إلى معرفة الأدنى. معان متضمنة وأسباب متصلة وحبال منعقدة، وجعل حاجتنا إلى معرفة أخبار من كان قبلنا كحاجة من كان قبلنا إلى أخبار من كان قبلهم، وحاجة من يكون بعدنا إلى أخبارنا. ولذلك تقدمت في كتب الله البشارات بالرسل، ولم يسخر لهم جميع خلقه إلا وهم يحتاجون إلى الارتفاق بجميع خلقه، وجعل الحاجة حاجتين، إحداهما قوام وقوت، والأخرى لذة وإمتاع وازدياد في الآلة وفي كل ما أجذل النفوس. وذلك المقدار من جميع الصنفين وفق لكثرة حاجاتهم وشهواتهم، وعلى قدر اتساع معرفتهم وبعد غورهم، وعلى قدر احتمال طبع البشرية وفطرة الإنسانية. ثم لم يقطع الزيادة إلا لعجز خلقهم عن احتمالها، ولم يجز أن يفرق بينهم وبين العجز إلا بعدم الأعيان، إذ كان العجز صفة من صفات الخلق ونعتا من نعوت العبيد. لم يخلق الله تعالى أحدا يستطيع بلوغ حاجته بنفسه دون الاستعانة ببعض من سخر له، فأدناهم مسخر لأقصاهم، وأجلهم ميسر لأدقهم. وعلى ذلك أحوج الملوك إلى السوقة في باب، وأحوج السوقة إلى الملوك في باب، وكذلك الغني والفقير والعبد وسيده. ثم جعل الله تعالى كل شيء للإنسان في يده مذللا ميسرا، إما بالاحتيال له والتلطف في استمالته، وإما بالصولة عليه والفتك به، وإما أن يأتيه سهوا ورهوا. على أن الإنسان لولا حاجته إليها لما احتال لها ولا صال عليها، إلا أن الحاجة تفترق في الجنس والجهة والجبلة وفي الحظ والتقدير. ثم تعبد الإنسان

ولم تجدهم يسمون شيئا منها بجماد ولا موات، وليس لأنها تتحرك من تلقاء أنفسها لم تسمى مواتا ولا جمادا. وناس يجعلونها مدبرة وناس غير مدبرة، ويجعلونها مسخرة وغير مسخرة، ويجعلونها أحياء من الحيوان، إذ كان الحيوان إنما يحيا بإحيائها له وبما تعطيه وتعيره، وإنما هذا منهم رأي. والأمم في هذا كله على خلافهم، ونحن في هذا الموضع إنما نعبر عن لغتنا، وليس في لغتنا إلا ما ذكرنا. والناس يسمون الأرض جمادا، وربما يجعلونها مواتا إذا كانت لم تنبت قديما، وهي موات الأرض، وذلك كقولهم من أحيا أرضا مواتا فهي له. وهم لا يجعلون الماء والنار والهواء جمادا ولا مواتا، ولا يسمونها حيوانا ما دامت كذلك، وإن كانت لا تضاف إلى النماء والحس. والأرض هي أحد الأركان الأربعة التي هي الماء والأرض والهواء والنار، والاسمان لا يتعاوران عندهم إلا الأرض. الكائنات الحية النامية. والنامي على قسمين، حيوان ونبات. والحيوان على أربعة أقسام، شيء يمشي، وشيء يطير، وشيء يسبح، وشيء يزحف، إلا أن كل طائر يمشي، وليس الذي يمشي ولا يطير يسمى طائرا. والنوع الذي يمشي على أربعة أقسام، ناس وبهائم وسباع وحشرات، على أن الحشرات راجعة في المعنى إلى مشاكلة طباع البهائم والسباع، إلا أننا في هذا كله نتبع الأسماء القائمة المعروفة البائنات بأنفسها المتميزات عند سامعيها من أهل هذه اللغة وأصحاب هذا اللسان، وإنما نفرد ما أفردوا ونجمع ما جمعوا. تقسيم الطير. والطير كل سبع وبهيمة وهمج، والسباع من الطير على ضربين، فمنها العتاق والأحرار والجوارح، ومنها البغاث، وهو كل ما عظم من الطير سبعا كان أو بهيمة، إذا لم يكن من ذوات السلاح والمخالب المعقفة كالنسور والرخم والغربان وما أشبهها من لئام السباع. ثم الخشاش، وهو ما لطف جرمه وصغر شخصه وكان عديم السلاح. فأما الهمج فليس من الطير، ولكنه مما يطير، والهمج فيما يطير كالحشرات فيما يمشي. والحيات من الحشرات. وأي السبع أدخل في معنى السبعية من الأفاعي والثعابين، ولكن ليس ذلك من أسمائها، وإن كانت من ذوات الأنياب وأكالة اللحوم وأعداء الإنس وجميع البهائم، ولذلك تأكلها الأوعال والخنازير والقنافذ والعقبان والسنانير وغير ذلك من البهائم والسباع. فمن جعل الحياة سباعا وسماها بذلك عند بعض القول والسبب فقد أصاب، ومن جعل ذلك لها كالاسم الذي هو العلامة كالكلب والذئب والأسد فقد أخطأ. ومن سباع الطير شكل يكون سلاحه المخالب كالعقاب وما أشبهها، وشيء يكون سلاحه المناقير كالنسور والغربان، وإنما جعلناها سباعا لأنها أكالة لحوم. والسبع من الطير ما أكل اللحم خالصا، والبهيمة ما أكلت الحب خالصا، والمشترك عندهم كالعصفور، فإنه ليس بذي مخلب معقف ولا منسر وهو يلقط الحب، وهو مع هذا يصيد النمل إذا طار، ويصيد الجراد ويأكل اللحم، ولا يزق فراخه كما تزق الحمام، بل يلقمها كما تلقم السباع من الطير فراخها. وليس كل ما طار بجناحين فهو من الطير، قد يطير الجعلان والحجل واليعاسيب والذباب والزنابير والجراد والنمل والفراش والبعوض والأرضة والنحل وغير ذلك، ولا يسمى بالطير، وقد يقال ذلك لها عند بعض الذكر والسبب. وقد يسمون الدجاج طيرا ولا يسمون بذلك الجراد، والجراد أطير والمثل المضروب به أشهر. والملائكة تطير ولها أجنحة وليست من الطير، وجعفر بن أبي طالب ذو جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء، وليس جعفر من الطير. واسم طائر يقع على ثلاثة أشياء: صورة وطبيعة وجناح، وليس بالريش يسمى طائرا ولا بعدمه يسقط ذلك عنه. ألا ترى أن الخفاش والوطواط من الطير، وإن كان أمرتين ليس لهما ريش ولا زغب، وهما مشهوران بالحمل والولادة وبالرضاع وبظهور حجم الآذان وبكثرة الأسنان، والنعامة ذات ريش ومنقار وبيض وجناحين وليست من الطير. وليس أيضا كل عائم سمكة، وإن كان مناسبا للسمك في كثير من معانيه. ألا ترى أن في الماء كلب الماء وعنز الماء وخنزير الماء، وفيه السلحفاة وفيه الضفدع وفيه السرطان والتمساح والدولفين وغير ذلك من الأصناف؟ وعامة ذا يعيش في الماء ويبيت خارجا من الماء، ويبيض في الشط، ويبيض بيضا له صفرة، وهو مع ذلك مما يكون في الماء مع السمك. الحيوان الفصيح والحيوان الأعجم. لا يخرج الحيوان في لغة العرب من فصيح وأعجم، كذلك يقال في الجملة، كما يقال الصامت لما لا يصنع صمتا قط ولا يجوز عليه خلافه، والناطق لما لم يتكلم قط، فيحملون ما يرغو ويثغو وينهق ويصهل ويشحج ويخور ويبغم ويعوي وينبح ويزق ويهدر ويصفر ويصوصي ويقوقي وينعب ويزأر ويكش ويعج على نطق الإنسان إذا جمع بعضه على بعض. ولذلك أشباه كالذكور والإناث إذا اجتمعا وكالظعن، فإن هذه الأشياء إذا وجد بعضها إلى بعض أو أخذ بعضها من بعض سميت بأنبه النوعين ذكرى وبأقواهما. والفصيح هو الإنسان، والأعجم كل ذي صوت لا يفهم إرادته إلا ما كان من جنسه. ولعمري إنا نفهم عن الفرس والحمار والكلب والسنور والبعير كثيرا من إرادته وحوائجه وقصوده، كما نفهم إرادة الصبي في مهده، ونعلم وهو من جليل العلم أن بكاءه يدل على خلاف ما يدل عليه ضحكه، وحمحمة الفرس عند رؤية المخلاة على خلاف ما تدل عليه حمحمته عند رؤية الحجر، ودعاء الهرة الهر خلاف دعائها لولدها، وهذا كثير. والإنسان فصيح، وإن عبر عن نفسه بالفارسية أو بالهندية أو بالرومية، وليس العربي أسوأ فهما لطمطمة الرومي من الرومي لبيان لسان العربي، فكل إنسان من هذا الوجه يقال له فصيح، فإذا قالوا فصيح وأعجم فهذا هو التأويل في قولهم أعجم، وإذا قالوا العرب والعجم ولم يلفظوا بفصيح وأعجم فليس هذا المعنى يريدون، إنما يعنون أنه لا يتكلم بالعربية وأن العرب لا تفهم عنه. وقال كثير: فبورك ما أعطى ابن ليلى بنية، وصامت ما أعطى ابن ليلى وناطقه. ووجدنا كون العالم بما فيه من حكمة، ووجدنا الحكمة على ضربين: شيء جعل حكمة وهو لا يعقل الحكمة ولا عاقبة الحكمة، وشيء جعل حكمة وهو يعقل الحكمة وعاقبة الحكمة. فاستوى بذلك الشيء العاقل وغير العاقل في جهة الدلالة على أنه حكمة، واختلف من جهة أن أحدهما دليل لا يستدل والآخر دليل يستدل، فكل مستدل دليل وليس كل دليل مستدلا. فشارك كل حيوان سوى الإنسان جميع الجماد في الدلالة وفي عدم الاستدلال، واجتمع للإنسان أن كان دليلا مستدلا، ثم جعل للمستدل سبب يدل به على وجوه استدلاله ووجوه ما نتج له الاستدلال، وسموا ذلك بيانا. أسرار العداوة بين بعض الحيوانات وبعض. زعم صاحب المنطق أن العقاب تأكل الحيات وأن بينهما عداوة، لأن الحية أيضا تطلب بيضها وفراخها، وعصفور الشوك يعبث بالحمار، وعبثه ذلك قتال له، لأن الحمار إذا مر بالشوك وكانت به دبرة أو جرب تحكك به، ولذلك متى نهق الحمار سقط بيض عصفور الشوك وجعلت فراخه تخرج من عشها، ولهذه العلة يطير العصفور وراء الحمار وينقر رأسه. والذئب مخالف للثور والحمار والثعلب جميعا، لأنه يأكل اللحم النيء، ولذلك يقع على البقر والحمير والثعالب. والغراب يخالف الثور ويخالف الحمار جميعا ويطير حولهما وربما نقر عيونهما. وقال الشاعر: عاديتنا لازلت في تبابي، عداوة الحمار للغراب. والحية تقاتل الخنزير وتقاتل ابن عرس، وإنما تقاتل ابن عرس إذ كان مأواهما في بيت واحد، وتقاتل الخنزير لأن الخنزير يأكل الحيات، ويزعمون أن الذي يأكل الحيات القنافذ والأوعال والخنازير والعقبان، فالحية تعرف هذا من الخنزير فهي تطالبه، والغراب مصادق الثعلب، والثعلب مصادق الحية، والأسد والنمر مختلفان. وبين الفيلة اختلاف شديد، وكذلك ذكورها وإناثها، وهي تستعمل الأنياب إذا قاتل بعضها بعضا، وتعتمد بها على الحيطان فتهدمها، وتزحم النخلة بجنبها فتصرعها. وأما أصحابنا فحكوا وجوه العداوة التي بين الفيل والسنور، وهذا أعجب، وذهبوا إلى فزع الفيل من السنور ولم يروه يفزع مما هو أشد وأضخم. والشاة من الذئب أشد فرقا منها من الأسد، وإن كانت تعلم أن الأسد يأكلها. وكذلك الحمام يعتريه من الشاهين ما لا يعتريه من العقاب والبازي والصقر، وكذلك الفأرة من السنور، وقد يأكلها ابن عرس. وأكثر ذلك أن يقتلها ولا يأكلها، وهي من السنور أشد فرقا، والدجاجة تأكلها أصناف من السباع، والثعلب يطالبها مطالبة شديدة، ولو أن دجاجا على رف مرتفع أو كن على أغصان شجرة شاهقة ثم مر تحتها كل صنف مما يأكلها فإنها تكون مستمسكة بها معتصمة بالأغصان التي عليها، فإذا مر تحتها ابن آوى وهن ألف لم تبق واحدة منهن إلا رمت بنفسها إليه. ومن الحب ما قتل، الهرة تأكل أولادها أحيانا، الجاحظ في كتاب الحيوان. وكرم عند العرب حظ الهرة لقولهم أبر من هرة وأعق من دب، فوجهوا أكل الهرة أولادها على شدة الحب لها، ووجهوا أكل الضب لها على شدة البغض لها، وليس ينجو منه شيء منها إلا بشغله بأكل إخوته عنه، وليس يحرسها مما يأكلها إلا ليأكلها. ولذلك قال العملس بن عقيل لأبيه عقيل بن علفة: أكلت بنيك أكل الضب حتى وجدت مرارة الكلاء الوبيل، فلو أن الأولى كانوا شهودا منعت فناء بيتك من بجيلي. وقال أيضا: أكلت بنيك أكل الضب حتى تركت بنيك ليس لهم عديل. يقولون في الأمثال: سمن كلبك يأكلك، جشع الكلاب. وقلت: ولو تم للكلب معنى السبع وطباعه لما ألف الإنسان، واستوحش من السبع وكره الغياض وألف الدور، واستوحش من البراري وجانب القفار وألف المجالس والديار. ولو تم له معنى البهيمة في الطبع والخلق والغذاء لما أكل الحيوان وكلب على الناس، نعم حتى ربما كلب ووثب على صاحبه وكلب على أهله. وقال حاجب بن دينار المازني في مثل ذلك: وكم من عدو قد أعنتم عليكم بمال وسلطان إذا سلم الحبل، كذي الكلب لما أسمن الكلب رابه بإحدى الدواهي حين فارقه الجهل. وقال عوف بن الأحوص: فإني وقيسا كالمسمن كلبه تخدشه أنيابه وأظافره. وأنشد ابن الأعرابي لبعضهم: وهم سمنوا كلبا ليأكل بعضهم، ولو ظفروا بالحزم ما سمن الكلب. وفي المثل: سمن كلبك يأكلك. وكان رجل من أهل الشام مع الحجاج بن يوسف، وكان يحضر طعامه، فكتب إلى أهله يخبرهم بما هو فيه من الخصب وأنه قد سمن، فكتبت إليه امرأته: أتهدي لي القرطاس والخبز حاجتي وأنت على باب الأمير بطين؟ إذا غبت لم تذكر صديقا، وإن تقم فأنت على ما في يديك ضنين، فأنت ككلب السوء في جوع أهله فيهزل أهل الكلب وهو سمين. وفي المثل: سمن كلب في جوع أهله، وذلك أنه يعرض للنوق يأكل الجيف فيسمن، وهو سراق وصاحب بيات، وهو نباش وآكل لحوم الناس، ألا إنه يجمع سرقة الليل مع سرقة النهار، ثم لا تجده أبدا يمشي في خزانة أو مطبخ أو عرصة دار أو في طريق أو في براري أو في ظهر جبل أو في بطن واد إلا وخطمه في الأرض يتشمم ويستروح، وإن كانت الأرض بيضاء حصاء ودوية ملساء أو صخرة خلقاء حرصا وجشعا وشرها وطمعا. نعم، حتى لا تراه يرمى بحجر أبدا إلا رجع إليه فعض عليه، لأنه لما كان لا يكاد يأكل إلا شيئا رموا به إليه صار ينسى لفرط شرهه وغلبة الجشع على طبعه أن الرامي إنما أراد عقره أو قتله، فيظن لذلك أنه إنما أراد إطعامه والإحسان إليه. كذلك يخيل إليه فرط النهم وتوهمه غلبة الشره، ولكنه رمى بنفسه على الناس عجزا ولؤما وفصولة ونقصا، وخاف السباع واستوحش من الصحارى. شؤم العرب من كلب، رؤيا الكلب وتأويلها، ما ورد من حديث في قتل الكلاب وفي دية الكلب وفي شأم الكلب. الجاحظ وكتاب الحيوان. وفي أمثالهم في الشؤم على أهلها دلت براقش، وبراقش كلبة نبحت على جيش مروا في جوف الليل وهم لا يشعرون بموضع الحي، فاستدلوا عليهم بنباح الكلبة فاستباحوهم. قال ابن سيرين: الكلب في النوم رجل فاحش، فإن كان أسود فهو عربي، وإن كان أبقع فهو عجمي. وقال الأصمعي عن حماد بن سلمة عن ابن أخت أبي بلال مرداس بن أدية قال: رأيت أبا بلال في النوم كلبا تذرف عيناه، وقال: إنا حولنا بعدكم كلابا من كلاب النار. قال: ولما خرج شمر بن ذي الجوشن لقتال الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما، فرأى الحسين فيما يرى النائم أن كلبا أبقع يلغ في دمائهم، فأول ذلك أن يقتلهم شمر بن ذي الجوشن وكان منسلخا برصا. قال: والمسلمون كلهم يسمون الخوارج كلاب النار. عن جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة لتقدم بكلبها من البادية فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النكتتين على عينيه فإنه شيطان. وعن أبي الزبير عن جابر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فكنا نقتلها كلها، حتى قال: إنها أمة من الأمم، فاقتلوا البهيم الأسود ذا النكتتين على عينيه فإنه شيطان. وعن أبي رافع قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل الكلاب فكنا نقتلها، فانتهيت إلى ظاهر بني عامر وإذا عجوز مسكينة معها كلب وليس قربها إنسان، فقالت: ارجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن هذا الكلب يؤنسني وليس قربي أحد. فرجع إليه فأخبره، فأمره أن يقتل كلبها فقتله. وقال في حديث آخر: إنه لما فرغ من قتل كلاب المدينة وقتل كلب المرأة قال: الآن استرحت. قالوا: فقد صح الخبر عن قتل جميع الكلاب، ثم صح الخبر بنسخ بعضه وقتل الأسود البهيم منها، مع الخبر بأنها من الجن والحن، وأن أمتين مسختا وهما الحيات والكلاب.

لم يكونوا ينهوننا عن شيء من اللعب ونحن غلمان إلا الكلاب. ذكاء الكلب ومهارته في الاحتيال للصيد، الانتباه الغريزي في الكلب، كرم الكلاب، دفاع عن الكلب، ومن دلائل كرم الكلب نوم الكلاب، الكتاب المسموع، الحيوان أبو عثمان بن عمرو الجاحظ. ومن معرفة الكلب أن المكلب يخرجه إلى الصيد في يوم الأرض فيه ملبسة من الجليد ومغشاة بالثلج قد تراكم عليها طبقا على طبق حتى طبقها واستفاض فيها، حتى ربما ضربته الريح ببردها فيعود كل طبق منها وكأنه صفات ملساء أو صخرة خلقاء، حتى لا يثبت عليها قدم ولا خف ولا حافر ولا ظلف إلا بالتثبيت الشديد أو بالجهد والتفريق. فيمضي الكلاب بالكلب وهو إنسان عاقل وصياد مجرب، وهو مع ذلك لا يدري أين جحر الأرنب من جميع بسائط الأرض، ولا موضع كناس ظبي، ولا مكمن ثعلب، ولا غير ذلك من موالج وحوش الأرض. فيتخرق الكلب بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله، ويتشمم ويتبصر، ولا يزال كذلك حتى يقف على أفواه تلك الجحرة، وحتى يثير الذي فيها بتنفيس الذي فيها، وذلك أن أنفاسها وبخار أجوافها وأبدانها وما يخرج من الحرارة المستكنة في عمق الأرض مما يذيب ما لاقاها من فم الجحر من الثلج الجامد حتى يرق وإن لم يثقب، وذلك خفي غامض لا يقع عليه قانص ولا راع ولا قائف ولا فلاح، وليس يقع عليه إلا الكلب الصائد الماهر. وعلى أن للكلب في تتبع الدراج والإصعاد خلف الأرانب في الجبل الشاهق من الرفق وحسن الاهتداء والتأني ما لا يخفى مكانه على البيازرة والكلابين. وقد حدثني صديق لي أنه حبس كلبه في بيت وأغلق دونه الباب في الوقت الذي كان طباخه يرجع فيه من السوق ومعه اللحم، ثم أحد سكينا بسكين فنبح الكلب ورام فتح الباب لتوهمه أن الطباخ قد رجع من السوق بالوظيفة وهو يحد السكين ليقطع اللحم. قال: فلما كان العشي صنعنا به مثل ذلك لنتعرف حاله في معرفة الوقت، فلم يتحرك. قال: وصنعت ذلك بكلب لي آخر فلم يقلق إلا قلقا يسيرا، فلم يلبث أن رجع الطباخ فصنع بالسكين مثل صنيعه فقلق حتى رام فتح الباب. قال: فقلت: والله لئن كان عرف الوقت بالرصد فتحرك له، فلما لم يشم ريح اللحم عرف أنه ليس بشيء، ثم لما سمع صوت السكين والوقت بعد لم يذهب، وقد جيء باللحم من المطبخ وهو في البيت، أو عرف فصل ما بين إحداد السكين وإحداد الطباخ. إن هذا أيضا لعجب، وإن اللحم ليكون بيني وبينه الذراعان والثلاث أذرع، فما أجد ريحه إلا بعد أن أدميه من أنفي، وكل ذلك عجب. وقال المغيرة لرجل خاصم إليه صديقا له، وكان الصديق توعده بصداقة المغيرة فأعلمه الرجل ذلك، وقال: إن هذا يتوعدني بمعرفتك إياه وزعم أنها تنفعه عندك. قال: أجل، إنها والله لتنفع، وإنها لتنفع عند الكلب العقور. فإذا كان الكلب العقور كذلك فما ظنك بغيره، وأنت لا تصيب من الناس من تنفع عنده المعرفة من 1001. وهذا الكرم في الكلاب عام، والكلب يحرس ربه ويحمي حريمه شاهدا وغائبا وذاكرا وغافلا ونائما ويقظان، ولا يقصر عن ذلك وإن جفوه ولا يخذلهم وإن خذلوه. وأما قول القائل إن من لؤم الكلب وغدره أن اللص إذا أراد دار أهله أطعم الكلب الذي يحرسهم قبل ذلك مرارا ليلا ونهارا، ودنا منه ومسح ظهره حتى يثبت صورته، فإذا أتاه ليلا أسلم إليه الدار بما فيها، فإن هذا التأويل لا يكون إلا من نتيجة سوء الرأي، فإن سوء الرأي يصور لأهله الباطل في صورة الحق، وفيه بعض الظلم للكلب وبعض المعاندة للمحتج عن الكلب. وقد ثبت للكلب استحقاق المدح من حيث أراد أن يهجوه منه، فإن كان الكلب لفرط إلفه وشكره كف عن اللص عند ذكر إحسانه وإثبات صورته، فما أكثر من يفرط عليه الحياء حتى ينسب إلى الضعف والكرم وحتى ينسب إلى الغفلة. وربما شاب الرجل بعض الفطنة ببعض التغافل ليكون أتم لكرمه، فإن الفطنة إذا تمت منعت من أمور كثيرة ما لم يكن الخيم كريما والعرق سليما. وإنك أيها المتأول حين تكلف الكلب مع ما قد عجل إليه اللص من اللطف والإحسان أن يتذكر نعمة سالفة، وأن يحترس من خديعة المحسن إليه مخافة أن يكون يريغ بإكرامه سوءا لحسن الرأي فيه بعيد الغاية في تفضيله. ولو كان للكلب آلة يعرف بها عواقب الأمور وحوادث الدهور، وكان يوازن بين عواجلها وأواجلها، وكان يعرف مصادرها ومواردها، ويختار أنقص الشرين وأتم الخيرين، ويتثبت في الأمور ويخاف الغيب ويأخذ بحجة، ويعرف الحجة من الشبهة والثقة من الريبة، ويتثبت في العلة ويخاف زيغ الهوى وسرف الطبيعة، لكان من كبار المكلفين ومن رؤوس الممتحنين. ومما يدل على قدر الكلب كثرة ما يجري على ألسنة الناس من مدحه بالخير والشر وبالحمد وبالذم، حتى ذكر في القرآن مرة بالحمد ومرة بالذم، وبمثل ذلك ذكر في الحديث، وكذلك في الأشعار والأمثال، حتى استعمل في الاشتقاقات وجرى في طريق الفأل والطيرة وفي ذكر الرؤيا والأحلام ومع الجن والحن والسباع والبهائم. فإن كنتم إنما قضيتم عليه بالشر وبالنقص وباللؤم وبالسقوط لأن ذلك كله قد قيل فيه، فالذي قيل فيه من الخير أكثر ومن الخصال المحمودة أشهر، وليس شيء أجمع لخصال النقص من الخمول، لأن تلك الخصال المخالفة لذلك تعطي من النباهة وتقيم من الذكر على قدر المذكور من ذلك. وكما لا تكون الخصال التي تورث الخمول مورثة للنباهة، فكذلك خصال النباهة في مجانبة الخمول، لأن الملوم أفضل من الخامل. والكلب أيقظ الحيوان عينا في وقت حاجتهم إلى النوم، وإنما نومه نهارا عند استغنائهم عن حراسة، ثم لا ينام إلا غرارا وإلا غشاشا، وأغلب ما يكون النوم عليه وأشد ما يكون إسكارا له أن يكون كما قال رؤبة: لاقيت مطلا كنعاس الكلب، يعني بذلك القرمطة في المواعيد. وكذلك فإنه أنوم ما يكون أن يفتح عينه بقدر ما يكفيه للحراسة، وذلك ساعة، وهو في هذا كله أسمع من فرس وأحذر من عقعق مع بعد صوته. ومما أشبه فيه الكلب الإنسان والأسد أن كل واحد من هذه الأجناس إنما له بطن واحد وبعد البطن المعى، إلا أن بعض بطنها أعظم من بعض، ويناسبها في الذي ذكرنا الذئب والدب، فما أكثر ما يناسبان الكلب، فلذلك صار يتناكحان ويتلاقحان. وأمعاء الكلب أشبه شيء بأمعاء الحية، وهذا أيضا مما يزيد في قدره، لأنه إما أن يشبه الإنسان وإما أن يشبه رؤساء السباع ودواهي الحشرات. وكلما كانت هذه المعاني فيه أكثر كان قدره أكبر. الكتاب المسموع الحيوان أبو عثمان بن عمرو الجاحظ. ما يعجز عنه الإنسان مما قدر عليه الحيوان. والقسمة الأخرى ما أودع صدور صنوف سائر الحيوان من ضروب المعارف وفطرها عليه من غريب الهدايات، وسخر حناجرها له من ضروب النغم الموزونة والأصوات الملحنة والمخارج الشجية والأغاني المطربة. فقد يقال إن جميع أصواتها معدلة وموزونة موقعة. ثم الذي سهل لها من الرفق العجيب في الصنعة مما ذلله الله تعالى لمناقيرها وأكفها، وكيف فتح لها من باب المعرفة على قدر ما هيأ لها من الآلة، وكيف أعطى كثيرا منها من الحس اللطيف والصنعة البديعة من غير تأديب وتثقيف، ومن غير تقويم وتلقين، ومن غير تدريج وتمرين، فبلغت بعفوها وبمقدار قوى فطرتها من البديهة والارتجال ومن الابتداء والاقتضاب ما لا يقدر عليه حذاق رجال الرأي وفلاسفة علماء البشر بيد ولا آلة، بل لا يبلغ ذلك من الناس أكملهم خصالا وأتمهم خلالا، لا من جهة الاقتضاب والارتجال، ولا من جهة التعسف والاقتدار، ولا من جهة التقدم فيه والتأني فيه والتأتي له والترتيب لمقدماته وتمكين الأسباب المعينة عليه. فصار جهد الإنسان الثاقب الحس الجامع القوى المتصرف في الوجور يعجز عن عفو كثير منها، وهو ينظر إلى ضروب ما يجيء منها كما أعطيت العنكبوت وكما علم النحل من بديع المعرفة ومن غريب الصنعة في غير ذلك من أصناف الخلق. ثم لم يوجب لهم العجز في أنفسهم في أكثر ذلك إلا بما قوي عليه الهمج والخشاش وصغار الحشرات. ثم جعل الإنسان ذا العقل والتمكين والاستطاعة والتصريف وذا التكلف والتجربة وذا التأني والمنافسة وصاحب الفهم والمسابقة والمتبصر شأن العاقبة. متى أحسن شيئا كان كل شيء دونه في الغموض عليه أسهل، وجعل سائر الحيوان وإن كان يحسن أحدها ما لا يحسن أحذق الناس، متى أحسن شيئا عجيبا لم يمكنه أن يحسن ما هو أقرب منه في الظن وأسهل منه في الرأي، بل لا يحسن ما هو أقرب منه في الحقيقة. فلا الإنسان جعل نفسه كذلك، ولا شيء من الحيوان اختار ذلك، فأحسنت هذه الأجناس بلا تعلم ما يمتنع على الإنسان وإن تعلم، فصار لا يحاوله إذ كان لا يطمع فيه ولا يحسدها إذ لا يؤمل اللحاق بها. ثم جعل تعالى وعز هاتين الحكمتين بإزاء عيون الناظرين وتجاه أسماع المعتبرين، ثم حث على التفكير والاعتبار وعلى الاتعاظ والازدجار وعلى التعرف والتبين وعلى التوقف والتذكر، فجعلها مذكرة منبهة، وجعل الفطر تنشئ الخواطر وتجول بأهلها في المذاهب، ذلك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. قصة في وفاء الكلب. أنشد أبو عبيدة لبعض الشعراء: يعرض عنه جاره وشقيقه، وينبش عنه كلبه وهو ضاربه. قال أبو عبيدة: قيل ذلك لأن رجلا خرج إلى الجبان ينتظر ركابه، فأتبعه كلب كان له، فضرب الكلب وطرده وكره أن يتبعه ورماه بحجر، فأبى الكلب إلا أن يتبعه. فلما صار إلى الموضع الذي يريد فيه الانتظار ربض الكلب قريبا، فبينما هو كذلك إذ أتاه أعداء له يطلبونه بطائلة لهم عنده، وكان معه جار له وأخوه دنيا، فأسلماه وهرب عنه، فجرح جراحات ورمي به في بئر غير بعيدة القعر، ثم حثي عليه التراب، ثم غطي رأسه، ثم كمم فوق رأسه منه، والكلب في ذلك يرخم ويهر. فلما انصرفوا أتى رأس البئر، فما زال يعوي وينبش عنه ويحث التراب بيده ويكشف عن رأسه حتى أظهر رأسه، فتنفس وردت إليه الروح وقد كاد يموت ولم يبق منه إلا حشاشة. فبينما هو كذلك إذ مر ناس فأنكروا مكان الكلب ورأوه كأنه يحفر عن قبر، فنظروا فإذا هم بالرجل على تلك الحال، فاستشالوه فأخرجوه حيا وحملوه حتى أدوه إلى أهله، فزعم أن ذلك الموضع يدعى ببئر الكلب وهو متيامن عن النجف. وهذا العمل يدل على وفاء طبيعي وإلف غريزي ومحاماة شديدة، وعلى معرفة وصبر، وعلى كرم وشكر، وعلى غناء عجيب ومنفعة تفوق المنافع، لأن ذلك كله كان من غير تكلف ولا تصنع. قالوا في صاحب السوء. قال المقنع الكندي: وصاحب السوء كالداء العياء، إذا ما ارفض في الجوف يجري هاهنا وهنا، ينبي ويخبر عن عورات صاحبه وما رأى عنده من صالح دفنا، كمهر سوء إذا رفعت سيرته رام الجماح وإن خفضته حرنا، إن يحيى ذاك فكن منه بمعزلة، أو مات ذاك فلا تعرف له جننا. تأويل آيات أصحاب الكهف في القرآن الكريم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فخبر كما ترى عن دعائهم وإخلاصهم، ثم قال جل وعز: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ثم قال عز وجل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذا شططا. ثم قال: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. ثم قال بعد هذه الصفة لحالهم والتمكين لهم من قلوب السامعين والأعجوبة التي أتاهم بها: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ثم قال: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فخبر أنهم لم يستصحبوا من جميع من يألف الناس ويرتفقون به ويسكنون إليه شيئا غير الكلب، فإن مما يألف الناس ويرتفقون به ويسكنون إليه الفرس والبعير والحمار والبغل والثور والشاه والحمام والديكة، كل ذلك مما يرتفق به ويستصحب في الأسفار وينقل من بلد إلى بلد. والناس يصطادون بغير الكلب ويستمتعون بأمور كثيرة. فخبر عنهم بعد أن جعلهم خيارا أبرارا أنهم لم يختاروا استصحاب شيء سوى الكلب، وليس يكون ذلك من الموفقين المعصومين المؤيدين إلا بخاصة في الكلب لا تكون في غيره. ثم أعاد ذكر الكلب ونبه عن حاله بأن قال عز وجل: إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وفي قولهم في الآية: ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، دليل على أن الكلب رفيع الحال نبيه الذكر، إذ جعل رابعهم وعطف ذكره على ذكرهم، واشتق ذكره من أصل ذكرهم حتى كأنه واحد منهم ومن أكفائهم أو أشباههم أو مما يقاربهم. ولولا ذلك لقال: سيقولون ثلاثة معهم كلب لهم، وبين قول القائل معهم كلب لهم وبين قوله رابعهم كلبهم فرق بين وطريق واضح. فإن قلتم: هذا كلام لم يحكه الله تعالى عن نفسه وإنما حكاه عن غيره، وحيث يقول: ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، وقد صدقتم، والصفة على ما ذكرتم، لأن الكلام لو كان منكرا لأنكره الله تعالى، ولو كان معيبا لعابه الله، فإذ حكاه ولم يعبه وجعله قرآنا وعظمه بذلك المعنى مما لا ينكر في العقل ولا في اللغة، كان الكلام إذا كان على هذه الصفة مثله، إذ كان الله عز وجل المنزل له. اختبار الأشياء والموازنة بينها لدى العارفين العاقلين، والعادة القائمة، والطريق الذي لا يتخطى ولا يغادر، والنظام الذي لا ينقطع ولا يختلط في ذوي التمكين والاستطاعة وفي ذوي العقول والمعرفة، أن أبدانهم متى أحست بأصناف المكروه والمحبوب وازنوا وقابلوا وغايروا وميزوا بين أتم الخيرين وأنقص الشرين، ووصلوا كل مضرة ومنفعة في العاجل والآجل، وتتبعوا مواقعها وتدبروا مساقطها كيما يعرفوا أوزانها، واختاروا بعد ذلك أتم الخيرين وأنقص الشرين. فأما الشر صرفا والخير محضا فإنهم لا يتوقفون عندهما ولا يتكلفون الموازنة بينهما، وإنما ينتظرون في المكروه وفي بعض ما يخشى في معارضته ولا يوثق بمغزاه وبمكتشفه، فيحملونه على خلاص الذهن كما يحمل الذهب على الكير. وأما ذوات الطبائع المسخرة والغريزة المجبولة فإنما تعمل من جهة التسخير والتنبيه كالسم الذي يقتل بالكمية ولا يغذو، وكالغذاء الذي يغذو ويقتل بالمجاوزة لمقدار الاحتمال. وإن هيأ الله عز وجل أصناف الحيوان المسخرة لدرك ما لا تبلغه العقول اللطيفة بلغته بغير معاناة ولا روية ولا توقف ولا خوف من عاقبة، ومتى تقدمت إلى الأمور التي يعالجها أهل العقول المبسوطة المتمكنة بطبائعها المقصورة غير المبسوطة، لم يمكنها أن تعرف من تلك الطبيعة ما كان موازيا لتلك الأمور ببديهة ولا فكرة. وإذا كانت كذلك فليس بواجب أن تكون كلما أحسنت أمرا أمكنها أن تحسن ما كان في وزنه في الغموض والإلطاف وفي الصنعة التي لا تمكن إلا بحسن التأني وببعد الروية وبمقابلة الأمور بعضها ببعض. وهذا الفن لا يصان إلا عند من جهته العقل ويمكنه الاستدلال والكف عنه والقطع له إذا شاء وإتمامه إذا شاء وبلوغ غايته والانصراف عنه إلى عقيبه من الأفعال، ومن جهته تعرف العلل ويمكنه إكراه نفسه على المقاييس والتكلف والتأني. ومتى كانت الآلة موجودة فإنها تنبيك على مكانها، وإلا كان وجودها كعدمها، وبالحس الغريزي تشعر صاحبها بمكانها، لا يحتاج في ذلك إلى تلقين وإشارة وإلى تعليم وتأديب، وإن كان صاحب الآلة أحمق من الحبارة وأجهل من العقرب. الإلهام في الحيوان إلهام الحمام، والعاقل الممكن لا يفضل في هذا المكان على الأشياء المسخرة ولا ينفصل منها في هذا الباب، وليس عند البهائم والسباع إلا ما صنعت له ونصبت عليه وألهمت معرفته وكيفية تكلف أسبابها والتعلم لها من تلقاء أنفسها. فإذا أحسن العنكبوت نسج ثويه وهو من أعجب العجب لم يحسن عمل بيت الزنبور، وإذا صنع النحل خلاياه مع عجيب القسمة التي فيها لم يحسن أن يعمل مثل بيت العنكبوت. والصرفة التي يقال أصنع من صوفة لا تحسن أن تبني مثل بيت الأرض على جفاء هذا العمل وغلظه ودقة ذلك العمل ونظافته. وليس كذلك العاقل وصاحب التمييز ومن ملك التصرف وخول الاستطاعة، لأنه يكون ليس بنجار فيتعلم النجارة ثم يبدو له بعد الحذق الانتقال إلى الفلاحة، ثم ربما ملها بعد أن حذقها وصار إلى التجارة. وقال بابويه: كان عندي زوج حمام مقصوص وزوج حمام طيار، وفرخان من فراخ الزوج الطيار. قال: وكان في الغرفة ثقب في أعلاها، وقد كنت جعلت قدام الكوة رفا ليكون مسقطا لما يدخل ويخرج من الحمام، فتقدمت في ذلك مخافة أن يعرض لي عارض فلا يكون للطيار منفذ للتكسب ولورود الماء. فبينا أنا كذلك إذ جاءني رسول السلطان فوضعني في الحبس، فنسيت قدر الزوج الطيار والفرخين وما لهما من الثمن وما فيهما من الكرم، ومت من رحمة الزوج المقصوص، وشغلني الاهتمام بهما عن كثير مما أنا فيه. فقلت: أما الزوج الطيار فإنهما يخرجان ويرجعان ويزقان، ولعلهما أن يسلما ولعلهما أن يذهبا، وقد كنت ربيتهما حتى تحصنا ووردا، فإذا شب الفرخان ونهضا مع أبويهما وسقطا على المعلى، فإما أن يثبتا وإما أن يذهبا. ولكن كيف يكون حال المقصوصين ومن أسوأ حالا منهما؟ فقل لي سبيلي بعد شهر. فلم يكن لي هم إلا النظر إلى ما خلفت خلفي من الحمام، وإذا الفرخان قد ثبت، وإذا الزوجان قد ثبت، وإذا الزوجان الطياران ثبت على حالهما، إلا أني رأيتهما زاقين، أي يطعمان بالفم، إذ علامة ذلك في أصول المناقير وفي عيونهما. فقلت: فكيف يكونان زاقين مع استغناء فرخيهما عنهما ولا أشك في موت المقصوصين؟ ثم دخلت الغرفة فإذا هما على أفضل حال، فاشتد تعجبي من ذلك، فلم ألبث أن دنوا إلى أفواه الزوج الكبار يصنعان كما يصنع الفرخ في طلب الزق. ورأيتهما حين زقاهما، فإذا هما لما اشتد جوعهما وكانا يريانهما يزقان الفرخين، ويريان الفرخين كيف يستطعمان ويستزقان، حملهما الجوع وحب العيش وتلهب العطش وما في طبعهما من الهداية على أن طلب ما يطلب الفرخ، فزقاهما، ثم صار الزق عادة في الطيار والاستطعام عادة في المقصوص. ما روي من أحاديث في الديك. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: صرخ ديك عند النبي صلى الله عليه وسلم فسبه بعض أصحابه، فقال: لا تسبه فإنه يدعو إلى الصلاة. وعن يزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الديك وقال: إنه يؤذن للصلاة. طباع الكرد. والقرد يضحك ويطرب ويقعي ويحكي، ويتناول الطعام بيديه ويضعه في فيه، وله أصابع وأظفار، ويأنس الأنس الشديد، ويلقن بالتلقين الكثير، وإذا سقط في الماء غرق ولم يسبح كالإنسان قبل أن يتعلم السباحة. ويحكى عنه من شدة الغيرة على الأزواج ما لا يحكى مثله إلا عن الإنسان، فقد اجتمع في القرد الزواج والغيرة، وهما خصلتان كريمتان، واجتماعهما من مفاخر الإنسان على سائر الحيوان. ونحن لم نرى وجه شيء غير الإنسان أشبه صورة وشبها على ما فيه من الاختلاف، ولا أشبه فما ووجها بالإنسان من القرد. وربما رأينا وجه بعض الحمر إذا كان ذا خطم، فلا نجد بينه وبين القرد إلا اليسير. الجن والحن. روى إسماعيل المكي عن أبي عطاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس يقول: السود من الكلاب الجن، والبقع منها الحن، ويقال إن الحن ضعفة الجن. كما أن الجني إذا كفر وظلم وتعدى وأفسد قيل شيطان، وإن قوي على البنيان والحمل الثقيل وعلى استراق السمع قيل مارد، فإن زاد فهو عفريت، فإن زاد فهو عبقري. كما أن الرجل إذا قاتل في الحرب وأقدم ولم يحجم فهو الشجاع، فإن زاد فهو البطل، فإن زاد قالوا بهمة، فإن زاد قالوا اليس. فهذا قول أبي عبيدة. وبعض الناس يزعم أن الحن والجن صنفان مختلفان، وذهبوا إلى قول الأعرابي حين أتى بعض أبواب الملوك ليكتتب في الزمن، فقال في ذلك: إن تكتبوا الزمن فإني لزمن من ظاهر الداء وداء مستكن، أبيت أهوي في شياطين ترن، مختلف نجارهم حن وجن. ما يسمى شيطانا وهو ليس كذلك. إن زعمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل يتبع حماما طيارا فقال: شيطان يتبع شيطانا، فخبرونا عمن يتخذ الحمام من بين جميع سكان الآفاق ونازلة البلدان من الحرميين والبصريين ومن بني هاشم إلى من دونهم، أتزعمون أنهم شياطين على الحقيقة وأنهم من نجل الشياطين، أو تزعمون أنهم كانوا إنسا فمسخوا بعد جنا؟ أم يكون قوله لذلك الرجل شيطان على مثل قوله شياطين الجن والإنس، وعلى قول عمر: لأنزعن شيطانه من ثغرته، وعلى قول منظور بن رواحة: فلما أتاني ما تقول ترقصت شياطين رأسي وانتشينا من الخمر. وقد قال مرة أبو الوجيه العقلي: وكان ذلك حين ركبني شيطاني، قيل له: وأي الشياطين تعني؟ قال: الغضب. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. صدق الله العظيم. لماذا اختيار الليل للنوم؟ وإنما نام الناس بالليل عن حوائجهم لأن التمييز والتفصيل والتبين لا يمكنهم إلا نهارا، وليس للمتعب المتحرك بد من سكون يكون جماما له. ولولا صرفهم التماس الجمام إلى الوقت الذي لو لم يناموا فيه والوقت مانع من التمييز والتبين لكانت الطبائع تنتقد، فجعلوا النوم بالليل لضربين: أحدهما لأن الليل إذ كان من طبعه البرد والركود والخثورة كان ذلك أنزع إلى النوم وما دعا إليه لأنه من شكله، وأما الوجه الآخر فلأن الليل موحش مخوف الجوانب من الهوام والسباع، ولأن الأشياء المبتاعة والحاجات إلى تمييز الدنانير والدراهم والحبوب والبزور والجواهر وأخلاط العطر والبز نهارا وما لا يحصى عدده، فقادتهم طبائعهم وساقتهم غرائزهم إلى وضع النوم في موضعه والانتشار والتصرف في موضعه على ما قدر الله تعالى من ذلك وأحبه. وأما السباع فإنها تتصرف وتبصر بالليل، ولها أيضا علل أخرى يطول ذكرها: نوم الملوك. وأما ما ذكرتموه من نوم الملوك بالنهار وسهرهم بالليل، فإن الملوك لم تجهل فضل النوم بالليل والحركة بالنهار، ولكن الملوك لكثرة أشغالها فضلت حوائجها عن مقدار النهار ولم يتسع لها، فلما استعانت بالليل ولم يكن لها بد من الخلوة بالتدبير المكتوم والسر المخزون، وجمعت المقدار الفاضل عن اتساع النهار إلى المقدار الذي لا بد للخلوة بالأسرار منه، أخذت من الليل صدرا صالحا، فلما طال ذلك عليها أعانها المران وخف ذلك عليها بالدربة، وناس منهم ذهبوا إلى أن الليل أستر وأجدر أن يتم به التدبير، وقال الراجز: الليل أخفى والنهار أفضح، وقالوا في المثل: الليل أخفى للويل. سلطان النوم، الكتاب المسموع، الحيوان، لأبي عثمان بن عمرو الجاحظ. وسلطان النوم معروف، وإن الرجل ممن يغزو في البحر لا يعتصم بالشراع وبالعود وبغير ذلك، وهو يعلم أن النوم متى خالط عينيه استرخت يده، ومتى استرخت يده باينه الشيء الذي كان يركبه ويستعصم به، وأنه متى باينه لم يقدر عليه، ومتى عجز عن اللحاق به فقد عطب. ثم هو في ذلك لا يخلو إذا سهر ليلة أو ليلتين من أن يغلبه النوم ويقهره، وإما أن يحتاج إليه الحاجة التي يريه الرأي الخوان وفساد العقل المغمور بالعلة الحادثة، أنه قد يمكن أن يغفي وينتبه في أسرع الأوقات وقبل أن تسترخي يده كل الاسترخاء، وقبل أن تباينه الخشبة إن كانت خشبة. خلق الله في كونه دقيقه كعظيمه وجليله، دلالة دقيق الخلق على الله. اعلم أن الجبل ليس بأدل على الله من الحصاه، ولا الفلك المشتمل على عالمنا هذا بأدل على الله من بدن الإنسان، وأن صغير ذلك ودقيقه كعظيمه وجليله، ولم تفترق الأمور في حقائقها، وإنما افترق المفكرون فيها، ومن أهمل النظر وأغفل مواضع الفرق وفصول الحدود. فمن قبل ترك النظر، ومن قبل قطع النظر، ومن قبل النظر من غير وجه النظر، ومن قبل الإخلال ببعض المقدمات، ومن قبل ابتداء النظر من جهة النظر واستتمام النظر مع انتظام المقدمات اختلفوا. فهذه الخصال هي جماع هذا الباب، إلا ما لم نذكره من باب العجز والنقص، فإن الذي امتنع من المعرفة من قبل النقصان الذي في الخلقة باب على حدة. وإنما ذكرنا باب الخطأ والصواب والتقصير والتكميل، فإياك أن تسيء الظن بشيء من الحيوان لاضطراب الخلق ولتفاوت التركيب، ولأنه مشنوء في العين أو لأنه قليل النفع والرد، فإن الذي تظن أنه أقلها نفعا لعله أن يكون أكثرها ردا، فإن لا يكن ذلك من جهة عاجل أمر الدنيا كان ذلك في آجل أمر الدين، وثواب الدين وعقابه باقيان، ومنافع الدنيا فانية زائلة، فلذلك قدمت الآخرة على الأولى. فإذا رأيت شيئا من الحيوان بعيدا من المعاونة وجاهلا بسبب المكانفة، أو كان مما يشتد ضرره وتشتد الحراسة منه كذوات الأنياب من الحيات والذئاب، وذوات المخالب من الأسد والنمور، وذوات الإبر والشعر من العقارب والدبر، فاعلم أن مواقع منافعها من جهة الامتحان والبلوى، ومن جهة ما أعد الله عز وجل للصابرين، ولمن فهم عنه، ولمن علم أن الاختيار والاختبار لا يكونان، والدنيا كلها شر صرف أو خير محض، فإن ذلك لا يكون إلا بالمزاوجة بين المكروه والمحبوب، والمؤلم والملذ، والمحقر والمعظم، والمأمون والمخوف. فإذا كان الحظ الأوفر في الاختبار والاختيار، وبهما يتوسل إلى ولاية الله عز وجل وأبد كرامته، وكان ذلك إنما يكون في الدار الممزوجة من الخير والشر، والمشتركة المركبة بالنفع والضر، المشوبة باليسر والعسر، فليعلم موضع النفع في خلق العقرب ومكان الصنع في خلق الحية، فلا يحقرن الجرجس والفراش والذر والذبان. والتقف حتى تتفكر في الباب الذي رميت إليك بجملته، فإنك ستكثر حمد الله عز وجل على خلق الهمج والحشرات وذوات السموم والأنياب، كما تحمده على خلق الأغذية من الماء والنسيم. فإن أردت الزراية والتحقير والعداوة والتصغير، فاصرف ذلك كله إلى الجن والإنس، واحقر منهم كل من عمل عملا من جهة الاختيار يستوجب به الاحتقار، ويستحق به غاية المقت من وجه والتصغير من وجه. فإن أنت أبغضت من جهة الطبيعة واستثقلت من جهة الفطرة ضربين من الحيوان، ضربا يقتلك بسمه وضربا يقتلك بشدة أسره، لم تلم، إلا أن عليك أن تعلم أن خالقهما لم يخلقهما لأذاك، وإنما خلقهما لتصبر على أذاهما، ولأن تنال بالصبر الدرجة التي يستحيل أن تنالها إلا بالصبر. والصبر لا يكون إلا على حال مكروه، فسواء عليك أكان المكروه سبعا وثابا أو كان مرضا قاتلا.

وليس الطاووس المستحسن بأدل على الله تعالى من الخنزير المستقبح والنار والثلج، وإن اختلف في جهة البرودة والسخونة فإنهما لم يختلفا في جهة البرهان والدلالة. وأظنك ممن يرى أن الطاووس أكرم على الله تعالى من الغراب، وأن الغزال أحب إلى الله تعالى من الذئب، فإنما هذه أمور فرقها الله تعالى في عيون الناس وميزها في طبائع العباد، فجعل بعضها بهم أقرب شبها، وجعل بعضها إنسيا، وجعل بعضها وحشيا، وبعضها عاديا، وبعضها قاتلا. وكذلك الدرة والخرزة والتمرة والجمرة، فلا تذهب إلى ما تريك العين، واذهب إلى ما يريك العقل. الاعتماد على العقل دون الحواس. للأمور حكمان، حكم ظاهر للحواس وحكم باطن للعقول، والعقل هو الحجة. وقد علمنا أن خزنة النار من الملائكة ليسوا بدون خزنة الجنة، وأن ملك الموت ليس بدون ملك السحاب، وإن أتانا بالغيث وجلب الحياة، وجبريل الذي ينزل بالعذاب ليس بدون ميكائيل الذي ينزل بالرحمة، وإنما الاختلاف في المطيع والعاصي وفي طبقات ذلك ومواضعه. والاختلاف بين أصحابنا أنهم إذا استووا في المعاصي استووا في العقاب، وإذا استووا في الطاعة استووا في الثواب، وإذا استووا في عدم الطاعة والمعصية استووا في التفضل. هذا هو أصل المقالة والقطب الذي تدور عليه الرحى. ما هي السعادة؟ كيف نحققها في حياتنا؟ هل هي في كثرة المال وصحة البدن وخمول الذكر؟ هل هي في الطعام والشراب ورفاهية العيش؟ بحث في السعادة في كتاب الحيوان للجاحظ. من الناس من يقول إن العيش كله في كثرة المال وصحة البدن وخمول الذكر، وقال من يخالفه لا يخلو صاحب البدن الصحيح والمال الكثير من أن يكون بالأمور عالما أو يكون بها جاهلا، فإن كان بها عالما فعلمه بها لا يتركه حتى يكون له من القول والعمل على حسب علمه، لأن المعرفة لا تكون كعدمها، لأنها لو كانت موجودة غير عاملة لكانت المعرفة كعدمها. وفي القول والعمل ما أوجب النباهة، وأدنى حالاته أن تخرجه من حد الخمول، ومتى أخرجته من حد الخمول فقد صار معرضا لمن يقدر على سلبه. وكما أن المعرفة لا بد لها من عمل، ولا بد للعمل من أن يكون قولا أو فعلا، والقول لا يكون قولا إلا وهناك مقول له، والفعل لا يكون فعلا إلا وهناك مفعول له، وفي ذلك ما أخرج من الخمول وعرف به الفاعل. وإذا كانت المعرفة هذا عملها في التنبيه على نفسها، فالمال الكثير أحق بأن عمله الدلالة على مكانه والسعاية على أهله، والمال أحق بالنميمة وأولى بالشكر وأخدع لصاحبه، بل يكون له أشد قهرا ولحبه أشد فسادا. وإن كانت معرفته ناقصة فبقدر نقصانها يجهل مواضع اللذة، وإن كانت تامة فبقدر تمامها ينفى الخمول ويجلب الذكر. وبعد، فليس يفهم فضيلة السلامة وحقائق رشد العاقبة الذين ليس لهم من المعرفة إلا الشدو وإلا خلاق أوساط الناس. ومتى كان ذلك كذلك لم يعرف المدخل الذي من أجله يكره ذو المال الشهرة. ومن عرف ذلك على حقه وصدقه لم يدعه فهمه لذلك حتى يدل على فهمه، وعلى أنه لا يفهم هذا الموضع حتى يفهم كل ما كان في طبقته من العلم. وفي أقل من ذلك ما يبين به حاله من حال الخامل. وشروط الأماني غير شروط جواز الأفعال وإمكان الأمور، وليس شيء ألذ ولا أسر من عز الأمر والنهي، ومن الظفر بالأعداء، ومن عقد المنن في أعناق الرجال، والسرور بالرياسة وبثمرة السيادة، لأن هذه الأمور هي نصيب الروح وحظ الذهن وقسم النفس. فأما المطعم والمشرب والمنكح والمشمة وكل ما كان من نصيب الحواس، فقد علمنا أن كل ما كان أشد نهما وأرغب كان أتم لوجدانه الطعم، وذلك قياس على مواقع الطعم من الجائع والشراب من العطشان. ولكن إذا مثلنا بين الفضيلة التي مع السرور وبين لذة الطعام وما يحدث الشره له من ألم السهر والالتهاب والقلق وشدة الكلب، رأينا أن صاحبه مفضول غير فاضل، هذا مع ما يسب به ومع حمله له على القبيح، وعلى أن نعمته متى زالت لم يكن أحد أشقى منه. هذا مع سرور العالم بما وهب الله له من السلامة من آفة الشرق ومن فساد الأخلاط. وبعد، فلا يخلو صاحب الثروة الخامل الذكر من أن يكون ممن يرغب في المركب الفاره والثوب اللين والجارية الحسنة والدار الجيدة والمطعم الطيب، أو يكون ممن لا يرغب في شيء من ذلك. فإن كان لا يرغب في هذا النوع كله، ولا يعمل في ماله للدار الآخرة، ولا يعجب بالأحدوثة الحسنة، فإن هذا حمار أو أفسد طبعا من الحمار وأجهل من الحمار، وقد رضي أن يكون في ماله أسوأ حالا من الوكيل. وبعد، فلا بد للمال الكثير من الحراسة الشديدة ومن الخوف عليه، فإن أعمل الحراسة له وتعب في حفظه وحسب الخوف خرج عليه فضل. فإن هو لم يخف عليه ولا يكون ذلك في سبيل التوكل، فهو في طباع الحمار وفي جهله. والذي أوجب له الخمول ليؤديه إلى سلامة المال له قد أعطاه من الجهل ما لا يكون معه إلا مثل مقدار لذة البهيمة في أكل الخبط. وإن هو ابتاع فرها الدواب وفرها الخدم والجواري، واتخذ الدار الجيدة والطعام الطيب والثوب اللين وأشباه ذلك، فقد دل على ماله. ومن كان كذلك ثم ظهرت له ضيعة فاشية أو تجارة مربحة، يحتمل مثل ذلك الذي يظهر من نفقته، وإلا فإنه سيوجد في اللصوص عند أول من يقطع عليه، أو مكابرة تكون، أو تعب يؤخذ لأهله المال العظيم.

وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال عز وجل حكاية عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العظيم. في خصال المدينة المنورة. والمدينة هي طيبة، ولطيبها قيل تلفظ خبثها وينصع طيبها وفي ريح ترابها وبنة تربتها وعرف ترابها ونسيم هوائها، والنعمة التي توجد في سككها وفي حيطانها دليل على أنها جعلت آية حين جعلت حرما. وكل من خرج من منزل مطيب إلى استنشاق ريح الهواء والتربة في كل بلدة فإنه لابد عند الاستنشاق والتثبت من أن يجدها منتنة، فذلك على طبقات من شأن البلدان، إلا ما كان في مدينة الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فللصياح والعطر والبخور والنضوح من الرائحة الطيبة إذا كان فيها أضعاف ما يوجد له في غيرها من البلدان، وإن كان الصياح أجود والعطر أفخر والبخور أثمن. أمن الحمام والغزلان في مكة. والناس يقولون آمنوا من حمام مكة ومن غزلان مكة، وهذا شائع على جميع الألسنة، لا يرد ذلك أحد ممن يعرف الأمثال والشواهد. وقالوا إنه لا يبلغ من تعظيم الحمام لحرمة البيت الحرام أن أهل مكة يشهدون عن آخرهم أنهم لم يروا حماما قط سقط على ظهر الكعبة إلا من علة عرضت له، فإن كانت هذه المعرفة اكتسابا من الحمام فالحمام فوق جميع الطير وكل ذي أربع، وإن كان هذا إنما كان من طريق الإلهام فليس ما يلهم كما لا يلهم. وقال الشاعر في أمن الحمام: لقد علم القبائل أن بيتي تفرع في الذوائب والسنام، وأن نحن أول من تبنى بمكتها البيوت من الحمام. حمامة نوح. قال صاحب الحمام: أما العرب والأعراب والشعراء فقد أطبقوا على أن الحمامة هي التي كانت دليل نوح ورائدة، وهي التي استجعلت عليه الطوق الذي في عنقها، وعند ذلك أعطاها الله تعالى تلك الحلية ومنحها تلك الزينة بدعاء نوح عليه السلام حين رجعت إليه ومعها من الكرم ما معها، وفي رجليها من الطين والحمأة ما برجليها، فعوضت من ذلك الطين خضاب الرجلين ومن حسن الدلالة والطاعة طوق العنق. قص جناح الحمام. ومتى قص أحد أحد جناحيه كان أعجز له عن الطيران، ومتى قصهما جميعا كان أقوى له عليه، ولكنه لا يبعد، لأنه إذا كان مقصوصا من شق واحد اختلف خلقه ولم يعتدل وزنه، وصار أحدهما هوائيا والآخر أرضيا، فإذا قص الجناحان جميعا طار، وإن كان مقصوصا فقد بلغ بذلك التعديل من جناحيه أكثر مما كان يبلغ بهما إذا كان أحدهما وافيا والآخر مبتورا. أجنحة الملائكة. وقد طعن قوم في أجنحة الملائكة، وقد قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، وزعموا أن الجناحين كاليدين، وإذا كان الجناح اثنين أو أربعة كانت معتدلة، وإذا كانت ثلاثة كان صاحب الثلاثة كالجادف من الطير الذي أحد جناحيه مقصوص فلا يستطيع الطيران لعدم التعديل، وإذا كان أحد جناحيه وافيا والآخر مقصوصا اختلف خلقه وصار بعضه يذهب إلى أسفل والآخر إلى فوق. وقالوا إنما الجناح مثل اليد، ووجدنا الأيدي والأرجل في جميع الحيوان لا تكون إلا أزواجا، فلو جعلتم لكل واحد منهم 100 جناح لم ننكر ذلك، وإن جعلتموها أنقص بواحد أو أكثر بواحد لم نجوزها. قيل لهم قد رأينا من ذوات الأربع ما ليس له قرن، ورأينا ما له قرنان أملسان، ورأينا ما له قرنان لهما شعب في مقاديم القرون، ورأينا بعضها جما ولأخواتها قرون، ورأينا منها ما لا يقال لها جم لأنها ليست لها شكل ذوات القرون، ورأينا لبعض الشاء عدة قرون نابتة في عظم الرأس أزواجا وأفرادا، ورأينا قرونا جوفا فيها قرون، ورأينا قرونا لا قرون فيها ورأيناها مصمتة، ورأينا بعضها ينصل قرنه في كل سنة كما تسلخ الحية جلدها وتنفض الأشجار ورقها وهي قرون الأيائل، وقد زعموا أن للحمار الهندي قرنا واحدا. وقد رأينا طائرا شديد الطيران بلا ريش كالخفاش، ورأينا طائرا لا يطير وهو وافي الجناح، ورأينا طائرا لا يمشي وهو الزرزور، ونحن نؤمن بأن جعفر الطيار ابن أبي طالب له جناحان يطير بهما في الجنان، جعل له عوضا من يديه اللتين قطعتا على لواء المسلمين في يوم مؤته، وغير ذلك من أعاجيب أصناف الخلق.